فإنه آتيكم قريبا. القصد أن الآية الجملة تؤكد أن أتى هنا على اعتباره فعلا ماضيا على غير بابه، أي سيأتي لأنه قال فلا تستعجلوه، وأن لو كان أتى بمعنى أتى فعلا فإيش معنى لا تستعجلوه؟ كان يقول فذوقوه. هذه الجملة كان قرين تفسير أتى بما يأتي، أما هنا أنشب رجل ممن كان قبلكم فليس هنا قرينة. لذلك فالراجح أن يفسر الحديث على ظاهره، وهذا هو المعنى الثاني. أنشب من رجل ممن كان قبلكم أي فعلا أنشب، يعني عجل له حسابه، والله عز وجل على كل شيء قدير، ولا فرق عنده أبدا بين التعجيل بالحساب أو التأمن به والتأخير إلى يوم الحساب، كله سواء عنده عز وجل. حاسب هذا الرجل لتظهر فائدة ونتيجة محاسبة الله لبعض عباده، مع أنهم كانوا من الزناة والعصاة، وإنما عفى الله عنهم لخصلة أو لخلق قاربهم، عجل الله عز وجل حساب هذا الإنسان بهذه الحكمة أو لغيرها مما قد يفهمه بعض الناس ولا يفهمه بعض الآخر. وهذا له أمثلة في التعجيل في بعث الناس بعثا خاصا، من ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبو سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط. هذا كما يقول من ولا عمي يسلم على هذا، كلاهما على وتيرة واحدة في عدم الصلاة مع الإمام الذي لا بد منه، لم يعمل خيرا قط. فلما حضرته الوفاة جمع أولاده حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: أنا إن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار. ثم غزوا نصفي الريح ونصفي البحر، فلما مات حرقوه بالنار تنفيذا لوصيته، وغروا نصفه اي نصف رماده في البحر الهائج، والنصف الاخر في الريح الهائج. ثم قال الله عز وجل بذراته: كوني فلانا فكانا. فقال الله عز وجل له: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت من المقصود الجائرة التي تدل على شكك بالبعض؟ لأنه قال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، كأنه لا يؤمن بأن الله قادر على بعثه من جديد، كأنه يمثل أو كأنه ينطبق عليه ذلك المهل المضروب للكافر في خاتمة سورة ياسين: وورد لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إلى آخر الآية. كأنه هذا هو الإنسان الذي أوصى بهذه الوصية الجائرة وقال لأولاده: لئن قدر الله علي ليعذبني على المسرية. إذن حتى لا يقدر ربنا عليه أوصى بهذه الوصية الجائرة. الله عز وجل الذي قال إنه على كل شيء قدير قال لهذا الإنسان بعد أن تفرقت دراته رمادا